هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. ويمكن موضوع حلقتنا أو سهرات كمان قادمة كتير قوي هيبقى الموضوع ده موضوع لينا، لأن أنا اكتشفت كده من فترة ان في مطربين ومطربات كبار جدا وعظام جدا ولهم تأثير على مسيرة الغناء العربي والمصري، واحنا لغاية دلوقتي بنغني لهم ويمكن بنغني الأغنية وما نعرفش اسم المطرب الحقيقي الأصلي. مين ما بيحضرش حفلات دار الأوبرا ما بيسمعش من حبي فيك يا جاري يعني، وكل الناس تعرف اللي بيغنوها دلوقتي، حتى مدحت صالح وهو بيغني ثلاث سلامات قليل قوي انهم يعرفوا انها للقدير الراحل محمد قنديل. عشان كده وبيساعدني في ده صديق البرنامج، والحقيقه له يعني زي ما بيقولوا كده جميل على البرنامج، دكتور اشرف عبد الرحمن الاستاذ باكاديميه الفنون. لان انا اول ما قلت له موضوع الحلقه ان في مطربين ومطربات معروف لهم اغنيه او اغنيتين وهم ليهم اغنيات كتير قوي حلوه طبعا، قال لي انا شغال على الموضوع ده. انت فعلا شغال على الموضوع؟ انا بعمل كتاب اسمه عمالقه النغم، وصلت فيه ل 260 شخصيه، وكتبت عن شخصيات كتيره جدا ما كانتش واخده حقها في القرن العشرين، ويعني بحاول انا اقرخ عن تاريخ حياتهم وبحاول اجمع اللي هم مش مشهورين قوي. اه مش مشهورين قوي. واحنا النهارده اغنيات مهمه جدا مظبوط يعني. احنا هنتكلم حتى النهارده عن بعض من هؤلاء المطربين اللي هم يعني ما اخذوش حقهم في تاريخ الموسيقى العربيه سواء بالدراسه او بالتاريخ، وليهم اغنيات مشهوره جدا طبعا. لا يا حلو لا لا مالكش حق، لا يا حلو لا لا مالكش حق خليت قلبي ده. لا لا لا لا لا يا حلو لا مالكش حق. في الأول انا عايزه تحليل علمي للظاهره دي، هل لها يعني سبب؟ اولا لو تاملنا في القرن العشرين معروف انه هو كان ذروه الغناء وبهوته كان في هذا القرن، خصوصا في الموسيقى والسينما ايضا. كانت مصر بالفعل سينما غنائيه كمان، كانت بدايه طبعًا السينما عندنا غنائيه. الفن في مصر في القرن العشرين معروف لحد بعد لحد 77 تقريبا، سبعينيات سبعينيات كانت مصر هي الرائده، وكان الاعمال ما زالت نحن نعيش على في وسط الوطن العربي بأعمالنا الفنية، سواء بالأغاني أو بالأفلام السينمائية بكل أعمالنا يعني، حتى الشعراء بالضبط. بس أنا ليه تفسير علمي لماذا هذه الأغاني باقية؟ عندما نذكر أي اسم من هؤلاء رغم أن هم ما خدوش حقهم، سواء مثلا لو قلنا عادل مأمون، هدى زايد، كمال حسني، الكثير من المطربين، يعني أنا عامل حوالي 260 شخصية في هذا الكتاب، معظمهم يعني مش لم يسلط عليهم الضوء بشكل كافي. طب ايه السبب ان اغنية واحدة تشتهر ليهم وهم ليهم اغنيات حلوة كتيرة جدا؟ مظبوط. السبب ان هؤلاء اندثرت اعمالهم ولم يتبقى بعض الاعمال ولو اغاني قليلة، ولكنها لها تأثير في يعني التاريخ الموسيقى العربية وعلى مدار الاجيال لسبب واحد. اولا كان في مطربين كثيرين جدا في تلك الفترة، ولكن كان في حاجه اسمها الصف الاول، زي عبد الحليم، زي عبد الوهاب، زي فريد الاطرش، زي محمد فوزي، دول اللي في الصداره. ياتي بعدهم الصف الثاني. الصف الثاني ده ما خدش حقه قوي، لان ما حرمه مظبوط. يعني مثلا عبد الحليم لما ظهر، ظهر وراه جيل كامل من المغنيين زي كمال حسني وماهر العطار وعبد اللطيف التلباني. كل هؤلاء ظهروا في وجود عبد الحليم، وهم من مدرسه عبد الحليم حافظ. هذه انا شايف ان هم دي مدارس فرعيه من هؤلاء العمالقه اللي هو الصف الاول. بمعنى عبد الوهاب مثلا ظهر شبيه بصوته واحد اسمه جلال حرب، هنتكلم عنه. ظهر عادل مأمون، كل دول في عباءة مين؟ عبد الوهاب. ولكن هؤلاء رغم ان هم يعني كانوا بينتموا لمدرسه عبد الوهاب او عبد الحليم او محمد فوزي، يعني مثلا منير مراد هنبص تلاقي فيه محمد فوزي او عبد الوهاب بالنسبه للالحان يعني. ولكن هؤلاء المطربين لو اتكلمنا عنهم هنلاقي كل واحد له مثلا اغنيه معلمه بالزبط مع الناس. ليه بقى؟ لان هو اذا كان كمال حسني كان بيقلد عبد الحليم وصوته قريب من عبد الحليم، ولكن عندما غنى اغنيه مختلفه عن نمط عبد الحليم ميزته هي ده فظهر. لما يقول مثلا لو اديت لك قلبي واديت لك مفتاح مختلف عن عبد الحليم شويه، زي مثلا يقول غالي عليا فده علم مع الناس اكتر. نبدأ مثلا بكمال حسني. كمال حسني هو اتولد سنة 1929، يعني يعتبر يعني من جيل عبد الحليم، من جيل عبد الحليم تقريبا. ولكن هو كان بيهوى الغناء منذ الصغر، وكان بيشتغل طبعا، خلص كلية الحقوق واشتغل في موظف بالبنك الأهلي، وكان في حاجة اسمها ركن الهواء في الإذاعة. هذا ركن الهواء كان له الدور مهم جدا جدا في أن يخرج مثل هؤلاء الهواء وسط العمالقة، يعني موجود عبد الحليم وظهر ناس آخرين، وكذلك موجود عبد الوهاب وظهر ناس آخرين. ركن الهواء كان بيتيح الفرصة لهؤلاء لهذه الأصوات، رغم أنها قريبة، أو لو إحنا مثلا هذه الأصوات موجودة دلوقتي ما كانتش هتشتهر إطلاقا. ليه بقى؟ إيه السبب؟ لأن دلوقتي المنتج بيروح للنجم علشان هيكسبه. دلوقتي ما كانتش الاذاعه وقتها، احنا كنا بنبحث ونلمع. الاذاعه كانت بتدور صوت شبيه بعبد الحليم يجيبوه يغني. بس هل كان ده غلطه ان انا ادور على شبيه لنجم كبير، ولا كنت كل واحد اديله شخصيته وانا بنقي له اغنياته؟ ما هو كان في حاله ثراء في الفن، وكان الناس بتسمع، وكان يعني في منافسه شريفه. كانت الاذاعه كمان هي اللي كانت منافسه شريفه، وكانت الاذاعه هي طبعا هي الطب في كل يعني كانت الناس هي اللي بتسمع الاذاعه. وكانوا يعني مثلا كمال حسني ظهر ازاي؟ كان في مسابقه للهواء، فكمال حسني كان يعني في بداية حياته كان بيغني لعبد الوهاب وبيغني فريد الأطرش. ولما ظهر عبد الحليم كمان حسني كان مفتون بصوت عبد الحليم، لذلك كان متأثر بيه جدا، والأسلوب كمان الأداء مظبوط. وأنا يعني كنت سعيد الحظ أن أنا قابلت كمان حسني وقعدت معاه شخصيا حوالي ساعتين، وسجلت معاه ساعة ونص عندي على وقتها على شريط كاسيت. في سهرة يعني قادمة هتدينا لقطات منه إن شاء الله. وقال لي جميع أسراره وعلاقته بعبد الحليم وكل حاجة. فقالك هل عبد الحليم حاربه فعلا؟ الموضوع عبد الحليم حاربه ده، يعني هو قال بنفس اللفظ انه هو في احد الصحفيين بدون ذكر اسماء أوشى ما بينهم، وهو اللي كان سبب الواقع ما بينه وبين عبد الحليم. وبيقول أنا فوجئت بعبد الحليم، كنت رايح الإذاعة وعبد الحليم كان واقف على يعني على الرصيف الثاني كان هيعدي، فلما شافني شاور لي وهو اللي جاء بسني وقال لي انت كويس يا كمال وصوتك جميل وشجعني، ولما لقوا يعني في ود بينهم فحس ان وقتها كمان حسن حس ان هو في خديعه او في حد بيوقع ما بينهم. لما عبد الحليم مرض راح يزوره في المستشفى كمال حسني، وجد نفس الشخص اللي كان بيوشي ما بينهم قاعد، فايقن ان كان في خديعه بينه تقوع بين عبد الحليم. قال لي انا كان بيتقال ان هو بيحاربني، ولكن انا ما شفتش من عبد الحليم حاجه بالامانه يعني. ده ويمكن استاذ هاني شاكر برضو قال نفس الموقف يعني معاه ان هو حاول الصحفيين كان برضو بيلعبوا دور بينهم لغايه ما هو قابل الراحل عبد الحليم بحافظ بنفسه وقال له انا لا يمكن اقارن نفسي بيك يعني، فدي دي شبيهه برضه. فطبعا موضوع الحرب ده يعني كان شغل او عمل الراحل كمال حسني بالبنوك وان هو بنكير زي ما بيقولوا خد من وقت الغنى ومن وقت الفن. هو مشكله كمال حسني ان هو كان راجل خجول جدا يعني، انا من خلال قعدتي معاه كلام معاك كثيرا يعني كان راجل خجول وراجل ما بيحبش استراحات. كمال حسني كان متفقين معاه ان هو يعمل 3 افلام، هو عمل يعني فيلم واحد سنة 55 وكان اسمه ربيع الحب، وهذا الفيلم يعني بيقول لي ان شادية كانت يعني كانت محتوية يعني حتى كان بيعيد التصوير اكتر من مرة، بيقول لي ست رائعة جدا هي كده مع كل الملحنين اللي لحنوا لها يعني. وفي نفس العام كان معرض لها فيلم لعبد الحليم في نفس التوقيت برضو يعني. بعد كده يعني بعد ما اتفقوا على انه يعمل 3 افلام ماري كويني وكان يعني كانت المنتجة عن الفيلم، ولكن بعد كده كمان حسن فوجئ ان ما فيش اي يعني بعد الفيلم الاول ما فيش اي يعني ان هم ما فيش اي استعداد ان هم يعملوا حاجه تاني. فحصل ان هو طلع يغني في احد الحفلات، وشخصيه برضو معروفه جدا يعني كانت يعني على علاقه وطيده بعبد الحليم اتريقت على كمال حسني يعني فيما معناه. فهو ساب الحفله ومشي واتضايق، وبعد كده قرر ان هو يترك الغناء تماما، سافر لانجلترا وعمل هناك في البنك، قعد 30 سنه في انجلترا وبعد عن الفن تماما. وطبعا رغم اعماله القليله ولكن كمال حسني ما زال الاغنيه معلمه جدا عمله يعني، انا شايف ان هي علامه من علامات الغناء في مصر. ويعني اذا كان هو في مدرسه عبد الحليم ولكن هو كان ممكن يبقى ليه نمط تاني مختلف يعني، مثلا غالي عليا الحان منير مراد، لو سلمتك قلبي وديت لك مفتاحه، ده فريد الاطرش. في برضو حبي انا كان يعني جميل جدا، غناه يغنى المذهب يعني من الموشح، غناه بشكل برضو جميل. فكمال حسني انا شايف ان هو حتى غالي عليا، اغنيه غالي عليا دي من الاغاني اللي انا بعشقها طبعا يعني. كمال حسني توفى في يعني عن عمر حوالي 69 سنه سنة 2005، ويعني ترك الغناء من حوالي من الستينيات. واحنا هنسمع غالي عليا. غالي عليا غالي عليا، واغلى عندي من الدنيا دي. غالي عليا غالي عليا، واغلى عندي من الدنيا دي. قدمت قلبي ليه هدية، قدمت قلبي ليه هدية. غالي علي غالي علي، أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له. أتمنى فرح وأدعي له وبكل قلبي أغني له، وأسهر مع الليل أنادي له مهما يطول الليل بيا. ده أغلى عندي من الدنيا دي، ده أغلى عندي. على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها. إن كان على الروح أهديها يحكم ويتحكم فيها. وازرع ورودي ويجنيها وازرع ورودي ويجنيها الورد له يشوك ليا دغل عندي من الدنيا دي دغل عندي من الدنيا دي قدمت قلبي لي قدمت قلبي هدية غالي علي غالي علي. الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون والمحلل الموسيقي، إذا كنا ابتدينا بالرجال في السهرة دي وإن شاء الله توعدنا طبعا بسهرة للسيدات لأن أنا كده كسيدة ضروري أتكلم على المطربات المهمين، هندخل لمين تاني من المطربين اللي ليهم أغاني مشهورة ومحدش يعرف بقيت أعمالهم؟ أنا من الأصوات الجميلة عادل مأمون. عادل مأمون طبعا معروف بفيلمه ألمز وعبد الحليم طبعا. عادل مأمون اتولد سنة 1934 بالمنيا، وكان والده كان عازف على آلة القانون، ولكن والده لما توفى هو كان لسه في مرحلة يعني في التعليم، يعني أصر عادل مأمون أنه هو يسير في هذا الاتجاه الموسيقى، وكان بيغني في حفلات المدرسة، ولما سمع كان سنه صغير طبعا كان لسه في الابتدائي، من الابتدائي هو بيغني يعني لأنه كان متأثر بوالده بالأسرة بالنسبة للأسرة فنية يعني. وزير المعارف سمعه وقتها وأعجب به وألحقه بمعهد الموسيقى علشان يشجعه على موهبته. كان مر يعني مغرم كده يعني فعلا بحيي كمان الأهالي في الوقت دوت اللي اللي يعني رحبت بأن ابنها يسيب المنيا ويروح يلتحق بمعهد الموسيقى. كل الأهالي طبعا بس يعني أسرته فنية أسرته كانت فنية فكانوا بيرحبوا زي أم كلثوم، ولكن لو ما كانش منشد ما كانش طلع رضا السنباطي لو ما كانش والده. بس احنا في الزمن الأيام دي صعب حاجة زي كده وقتها صعب، ولكن أما بيبقى الأب أو حد في الأسرة فنان كثيرا منهم لما بيلاقي في ابنه الموهبة بيشجعه. جه القاهرة بقى عادل مأمون التحق بكلية الحقوق، يعني أول حاجة دخل معهد الموسيقى ويعني كان وزير المعارف هو اللي يعني عمله زي منحة كده إنه هو يدرس في معهد الموسيقى وأعفاه من المصاريف كمان، كمان لأنه أعجب بصوته لأنه كان بيغني حاجات عبد الوهاب مش أنا اللابكي وحاجات فأعجب بصوته جدا، وفعلا كان واضح أنه كان وزير المعارف أنه هو كان ودنه موسيقية أكيد موسيقية أنا برضو ضروري حقيقي في الوقت دوت يعني. فلما خلص معهد الموسيقى درس والتحق بكلية الحقوق بعد ما خلص كمان. في جامعة القاهرة ويعني كان بيغني في مسرح الجامعة وعبد الوهاب سمعه اتعرف على عبد الوهاب سنة 1950، ولكن كان ظهوره الحقيقي سنة 1959 يعني ده قبل فيلم ألمز لأن ألمز في 62 في الستينات ألمز وعبد الحمولي كان في 62 حوالي 62 طبعا عبد الوهاب لما سمعه عادل مأمون كان متقمص عبد الوهاب تماما واسلوب الأداء كمان عبد الوهاب في تلك الفترة كان عبد الوهاب بدأ يعتزل الغناء على المسرح في الحفلات في الحفلات واكتفى بالإذاعة طبعا والتلحين. عادل مأمون عبد الوهاب ذكي جدا، لما بيلاقي حد بيغني بأسلوبه أو بيتقمص شخصيته بيعرف يستغله كويس قوي، رغم أنه عبد الوهاب ما لحلوش ودي ظاهرة غريبة جدا. وعلى فكرة سمعت حوار لعادل مأمون بيسأل هذا السؤال لماذا لم يلحن لك عبد الوهاب، هو نفسه مش عارف بيقول انا ما اعرفش، وكان بيقعد يحفظني الاغاني بتاعته القديمه علشان اطلع غني على المسرح. يعني هو قدمه في حفله اضواء المدينه سنه 1959 على المسرح، هو عبد الوهاب طلع على المسرح قدمه بنفسه، انا بقدم لكم موهبه جديده وقدمه بشكل دي ظاهره على فكره الله غنى وغنى له اغاني كلها اغاني. فانا وجهه نظري كمحلل يعني موسيقي ان عبد الوهاب ما رضاش يلحله علشان ما يتحطش وجه مقارنه، يعني لو عمل له اغنيه خاصه بيه هيبدا يقارن صوته بصوته، هو عايزه يعيش في عباءته وفي نفس الوقت يحيلوا أغاني القديم. عبد الوهاب كان ذكي، كان بيستطيع إن هو عارف هياخد إيه من كل شخصية، بس هو ملحنش لعادل مأمون يعني. خالص. وعادل مأمون نفسه استغرب، هو عادل مأمون بنفس الكلمة قالها، قال في أصوات أقل مني إمكانيات ورغم كده لحلوهم عبد الوهاب ولم يلحنهم، وهو كان يعتبر صديق أو قاعد معه طبعا على طول، وكان بيحبه جدا. زي أفغاني السيد برضو كان بيسافر معه باريس يعني. أفغاني السيد يعني فعبد الوهاب كان يعني عنده ذكاء فني يعني مش عايز أي حاجة تأثر على على أغنية حتى من أغانيه مشوار الفن. المهم إن عادل مأمون رغم قلة أعماله، وهي لو حسبناها ممكن نلاقي مثلا 20 أغنية منهم مثلا الأغاني طبعا اللي اتعملت في فيلم ألمز عبد الحمولي أغاني معروفة بالنسبة لنا كلنا، زي مثلا الفيلم الثاني مع سعاد حسني قول يا نور عيني، بس ده الفيلم اللي كان فيه بطولة مطلقة. هم ثلاثة هو اشترك طبعا، بس ده الفيلم اللي ظهره كبطولة مطلقة مع وردة طبعا. انا بتكلم ان تاني فيلم بطولة مشتركة، لكن ألمز بطولة طبعا. انا بتكلم ان ابعد عن حب وغنيله كانت في الفيلم الثاني ده، عملها له منير مراد، ابعد عن حب وغنيله، وغنى طبعا عاشت الأسامي من أروع الأغاني اللي عملها برضو. يعني محمد الموجي برضو عمله بعض الألحان، كمان الطويل يلي سامياني من أروع الأغاني. أنا بحب صوت عادل مأمون رغم أنه هو في بداية حياتي لما كنت بحب الغنى كانت كل الأغاني اللي بغنى عادل مأمون متخيل أن ده عبد الوهاب، ما كنتش أعرف أميز أول من الصوتين. ولذلك أنا لما كبرت ونضجت يعني موسيقيا وحسيت بالفوارق، أنا أسمع ده أقول لعبد الوهاب أسمع طبعا، وجدت أن عادل مأمون ظلم بأنه عاش في عباءة عبد الوهاب ولم يستطيع أن يعمل له خط مختلف. بالضبط. علشان كده كل الأغاني أو ثلاث أرباع الأغاني اللي غناها عادل مأمون كثيرا من الناس 90% من الناس متخيل أن عبد الوهاب هو اللي بيغنيها. علشان كده اندثر عادل مأمون. يمكن الأغاني اللي هي واخدة شخصية عادل مأمون هي اللي استمرت ماشي، بس علشان الفيلم برضو علشان الفيلم الناس شافته كتير، والفيلم بيتعرض كل فترة من أن لآخر. فالناس من ده عادل مأمون ده وكنا ده عادل مأمون. طب هو كان ممثل جيد الدكتور أشرف عبد الرحمن، أدى الدور كويس في فيلم سعاد حسني ما أعتقدش يعني، هو كان في ألمز أحسن تمثيليا يعني. طبعا لأنه هو كان متقمص الشخصية بالطربوش ومش عارف هو بس الانتقاد اللي انتقد. انا بشوف هل السينما ظلمته؟ اصل السينما بالعكس ما ظلمتهوش. فيلم ألمز وعبد الحمولي انا شايف انه يعتبر اضاف كتير لعادل مأمون، على الاقل عرف الناس ان ده في واحد اسمه عادل مأمون، والفيلم بيتذاع كل شويه مظبوط. فده اللي بيخلد الفنان، لان الاغاني الاذاعيه عندها في مشكله في الاغنيه الاذاعه، ان لو ما تعرضتش فتره طويله خلاص انتهت الاغنيه اندثرت. بالظبط. الفيلم لما بيتعرض من ان لاخر صوت وصوره، فبيشوف احنا عارفين عبد الوهاب وعارفين فلان، عشان كده السينما هي ذاكره الامه. مظبوط. فاي الاجيال الجديده لما يشوفوا ده مين ده واحد اسمه عادل مأمون، فبيعرفوا ان ده عادل مأمون صوته زي عبد الوهاب لما بيسمعوا اللي سامعين نور عيني لما بيغني ابعد عن الحب وغنيله. طب احنا لو سمعنا حاجه دلوقتي لعادل مأمون نسمع ايه دكتور اشرف؟ والله هو غنى لعبد الوهاب حاجات جميله جدا. لا انا عايز حاجه له هو اللي هو انا بحب له ابعد عن الحب وغني له من الاغاني الجميله. طبعا. وعشت الاسامي برضو ابعد عن الحب وغني له وانفت عليك اياك تنادي له خليك زينا في حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله خليك زينا في حياتنا هنا خليك زينا في حياتنا هنا لا خدنا منه ولا بنديله ابعد عن الحب ابعد عن الحب ابعد عن الحب وغنيله خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد، واسال عليها اللي مجربها وساب يزيد. خلي العيون السود واصحابها والحب بعيد، واسال عليها اللي مجربها وساب يزيد. ده يا ما شاف الويل في يابها، ده يا ما شاف الويل في يابها، وعيونه صابت على منديله. ابعد عن الحب، ابعد عن الحب، ابعد عن الحب وغنيله. الحياة بالقلب الخالي، من طايل مين من طايل مين، بتنام عيني ويرتاح بالي، من شو حنين من شو حنين. محلى الحياة بالقلب الخالي، من طايل مين من طايل مين، بتنام عيني شوق وحنين من شوق وحنين. وما فيش حبيب أصهر له ليالي، وما فيش حبيب أصهر له ليالي، وأقول أمانة يا نسمة رحيله. ابعد عن الحب، ابعد عن الحب، ابعد عن الحب وغنيله. الأستاذ دكتور أشرف عبد الرحمن، الأستاذ بأكاديمية الفنون والمحلل الموسيقي، لو انتقلنا بقى لمطرب ثالث. والله أنا عندي مطربين كثيرين، والله هم كتير جدا، عندي 260 يعني أنا بقول إيه؟ عايز أتكلم عنه. يعني أنا عندنا في الإذاعة في أغنية لمطرب اسمه محمد مرعي، ما تعرفش إن محمد مرعي طبعا في جلال حرب ده عمر الفن مثلا حوالي 6 سنين مثلا. عمر الفن طبعا هو توفى في 2006، يعني متوفى قريب جدا جدا. بس تخيل جلال حرب له قصة غريبة جدا. جلال حرب هو يعني اتولد سنة 1920 في اسكندرية، وكان عاشق لصوت عبد الوهاب، وكان طبعا عبد الوهاب يعني فتره العشرينيات كان ليه اغاني كثيره جدا. ما كانتش طبعا الاذاعه لسه طبعًا. يعني الاذاعه كانت 34 34 والعشرينيات دي كانت الاذاعات يعني الاهليه، يعني كان بدا عبد الوهاب مثلا في 27 سنه 27 عمل اهون عليك مونولوج، وكان بدا عبد الوهاب بقى يزدهر ازدهار كبير بعد هذا المونولوج بعد سنه 28. ففتره الثلاثينيات بقى عبد الوهاب كان نجم النجوم طبعا. كان جلال حرب ما. كان بيحفظ بقى كل طبعا مع عبد الوهاب لما بدا 33 سينما فجلال حرب كان حافظ كل الاعمال، معظم الاعمال بتاعه يعني عبد الوهاب. التحق في كليه الاداب الاول، وبعد كده ما كملش كليه الاداب جامعه القاهره، وساب كليه الاداب وراح جاي رايح كليه الحقوق في اسكندريه، رجع تاني. وهو كان بيغني، كان غاوي غنى جدا، فكان بيطلع يغني في الحفلات في الجامعه. وفي نفس الوقت كانت هناك كان في اذاعه في اسكندريه، يعني بعد فتره يعني فتره بعد الثلاثينيات فتره بدات في اذاعه اسكندريه المحليه، طبعا من اوائل الاذاعات اللي بداناها. غنى في الاذاعه اغنيه وقتها وسمعوا مدحت عاصم. مدحت عاصم ده هذا الرجل له ايادي يعني كبيره على الموسيقى، هذا الرجل اكتشف ثلاث ارباع الموسيقيين ومحدش على فكره بيدي له حقه. ان شاء الله نعمل له حلقه طبعا لانه كان فنان موسيقي، وفي نفس الوقت هو مكتشف النجوم بالظبط، لانه له فضل كبير جدا على هو يعني الموسيقى. فريد الاطرش غنى له من الحانه، يعني ده هو قدم فريد الاطرش، وقدم عبد العزيز محمود وقدم ناس كتير جدا. يعني الراجل ده لا وهو كمان حتى على تكوين الموسيقى والغناء جوه الاذاعه يعني مظبوط. شافوا مدحت عاصم شافوا مدحت عاصم، ومدحت عاصم اللي قدمه لعبد الوهاب كمان. لما قدمه لعبد الوهاب، عبد الوهاب اعجب بصوته جدا. فعبد الوهاب برضو ما يعني كان هو بيلحن. جلال حرب على فكره كان بيلحن وكان بيكتب قصص وبتاع. جلال حرب بيكتب، كان بيكتب قصص وكان بيكتب شعر وحاجات زي كده، ويعني يعني كان عنده مواهب كثيره متعدده. ولكن وهو في فتره من الفترات بعد ما خلص كليه الحقوق كان بيعمل سكرتير نقابه المهن الموسيقيه سنه 1954 كمان. كانت وقتها ام كلثوم كانت هي رئيسه النقابه. ام كلثوم كانت يعني نقيبه يعني هو ده هو كده يعني دخل جوه العمل المهني جامد، ومع ذلك اغنياته قليله جدا. مظبوط. هو هو مشكلته في مشكله في حياته، يعني من خلال برضه تحليل شخصيته، هو لما تخرج من كليه الحقوق بقى عضو نقابه المحامين وعضو نقابه الموسيقيين. وقتها في بعض المحامين صاروا عليه يعني حمله ان انت يا تسيب الفن يا محامي يا مطرب. احنا شايفين ان هو انت كمطرب يعني يعني بعض المحامين يعني طبعًا. وقتها الفكر كان الفكره طبعا. فهو طبعا عاش في صراع ما بين دولة. فهو كان بيعشق الفن، وفي نفس الوقت برضو شايف ان مهنة المحاماة وقتها كان لها شأنها طبعا، وكانت كلية الحقوق دي كلية الوزراء يعني بيسموها كده يعني. فعبد الوهاب قدمه في فيلم كان مع رجاء عبده، وكان اول فيلم لرجاء عبده. هذا الفيلم عبد الوهاب اللي انتجه عبد الوهاب دي أنتجه. معلومة دي. وفي هذا الفيلم طبعا كان اسمه الحب الاول. وكانت رجاء عبده يعني كانت لها قصة بقولها طبعا مع طبعا ان شاء الله. في هذا الفيلم غنى مجموعة من الاغاني، كان بيلحن حاجات لنفسه. وفي الفيلم زي لحن حاجات لنفسه، في حاجة اسمها جمالك والهوى والشوق، وفي جوابك فين، وفي مفرحني، يعني في اغاني يعني حوالي يعني مش اغاني كتيره، ولكن ملحنه الاغاني دي حلوه. كمان هو غنى كمان للاذاعه حاجات كتيره في اذاعه اسكندريه، ومع رجاء عبده برضو غنى اغنيه اسمها هي هي لا مش هي حاجه زي كده. كان دوتو كان دوتو حلو ده. ولكن جلال حرب يعني فجاه بالظبط، انا عايز اعرف هو اختفى ليه فجاه. ترك كل ده وراح جاي مسافر اسكندريه، عاش في صراع مع نقابة المحامين. وعاش في اسكندرية وعمل موظف في حاجة زي في هيئة المياه حاجة زي كده، وصل لمدير عام ومش عارف ايه، وخلاص وخلى الفن هواية وريح دماغه. رغم ان هو كان ممكن يبقى حاجة في يعني انا شايفة الدكتور اشرف عبد الرحمن ان كل المطربين الكبار دول نفس ان هو كان جواهم صراع بين ناحيتين. لا وكمان مثلا ساب الدنيا ومشي راح انجلترا. اول بحصل له رجع مش عارف ايه. هو يعني القدرة على الحرب او دي مش موجودة يعني دي موجودة عن عبد الحليم. ما عندهمش الطموح والقدرة على الدفاع كمان عن الموهبة. يعني عبد الحليم كان عنده الطموح، عبد الوهاب وام كلثوم في المجال ده، وعندهم الإصرار على الوصول. ودي برضو ميزة من مميزات اللي ربنا بيديها لهؤلاء العمالقة. بالظبط. هما ما وصلوش برضو من فراغ للمكان اللي هما فيه. علشان كده جلال حرب او كمال حسني، اي نعم احنا بنحاول نحيي ذكرهم وبنحاول نعرف الناس بيهم، ولكن انا شايف ان هما برضو ما كانش عندهم العزيمه. هما عندهم الموهبه بيسموها بالانجلش او باللغه الانجليزيه فايتر. ما في عندهمش لا الحته اللي ان انا قدره على الحرب والمواجهه ديت يعني. لا هو هما في وده على فكره احنا بنحلل علميا، لكن انا لا يقلل ان من القيمه الفنيه ليهم، بدليل ان احنا بنسعى ليهم دلوقتي لان اغنياتهم الحقيقه مظبوط. ليه تفسير اخر برضو، يعني مثلا جلال حرب شايف ان هو مش هيقدم حاجات احسن من عبد الوهاب، شايف ان ده استاذي وخلاص. انا عملت انا هل حكايه ان انا في عبايه مطرب كبير دي بتاخره برضه؟ طبعا بتاخر. ممكن طبعا بتاخره لانه هو خلاص حاسس ان هو ده النموذج، مش هيقدم مش هيعديه مش هيقدم جديد عنه خلاص. علشان كده مثلا عادل مأمون، كمال حسني، جلال حرب، هؤلاء العمالقه اللي احنا بنتكلم عنهم انا شايفهم ان هم من طبعا أيضا. طبعا دول شافوا ان اساتذتهم الكبار اللي هما بينتموا الى مدرستهم قدموا كل اللي هما عايزينه، فحصل عندهم اشباع داخلي خلاص. انا اقدم احسن مع صوت عبد الحليم بيشجيني ومستمتع بيه. عامله بالظبط زي محمد الموجي مثلا لما تعرف عبد الحليم. محمد الموجي فضل 7 سنين يغني. كان بيغني في الاول في اللي بيغني لوحده في كازم البوسفور وعايز يبقى مطرب زي عبد الوهاب. لما سمع صوت عبد الحليم قال لك هو ده اللي هو انا عاوز، واضح حنجرتي اللي انا عاوزها خلاص. فبقى يعمل له الالحان اللي نفسه يغنيها ويسمعها بصوت عبد الحليم. واهتم بعبد الحليم وساب صوته وخلاص. فحس بالاشباع. انا شايف ان كمال حسني برضه حس ان عبد الحليم ده أستاذه وبيشبعني، فخلاص أنا أقدم يا حسن عبد الحليم، أنا خلاص انشهرت وعملت اللي يعني إيه، وصلت اللي أنا عاوزه يعني، هو ده طموحي، هو ده آخر طموحي، هو ده مش عايز أتفوق على عبد الحليم. ومع ذلك إحنا برضو كذلك عادل مأمون يعني. كذلك جلال حرب، أنا شايف إن هم شايفين عبد الوهاب ده الأستاذ القيمة اللي قدامهم، فشايف إن الصوت والأعمال اللي بيقدمها عبد الوهاب دي بتشبع نفسيا، فخلاص أقدمي أحلى من كده. ما أنا خلاص أنا الجرعة اللي عندي أو الفن اللي أنا عايز أطلعه أنا خلاص طلعته في الفيلم أو في من ثلاث أفلام اللي عملتهم. في ناس لأن في ناس بتكتفي بأغنية واحدة برضو، ما هدي برضو غريب الدار لعبده السروجي تمثل ده، لأن في ناس اكتفت بأغنية واحدة خالص طبعا، وما لحدش، وغريب الدار دي عايشة خالص لغاية دلوقتي. طبعا عايشة، لأن وقتها كان إيقاعها يعني لما تطلع أغنية في الوقت ده بهذا الإيقاع وبهذا الشكل وبهذا الشجن، فكان جديد. وهو وقتها يعني على ما اذكر عبد السروجي ما هوش دارس ولا اي حاجه، لا لا مش دارسين وشغال مش دارسين حرب. بقول لحضرتك كان خريج حقوق. جمالك والهوى والشوق وحنيني، جمالك والهوى والشوق وحنيني، نصيبي وعدك مكتوب على جبيني، وعامل يا ليل يا ليل يا عيني، حبيب هاجر ما خيرني وناسيني سقيت الشهد وسقاني دموع العين. أصدقائي أرجو إن إحنا في الأوقات القصيرة دي نكون إدينا للناس العظيمة دي حقها، ناس إدت للمغنى حتى لو كان بطريقتهم، إن إحنا نوضح الصورة. وفي أغنيات ليهم كتير مشهورة بيغنيها ناس تانية وما يعرفوش الأصل. طبعا إحنا في سهرات تانية هنلتقي بمطربين رجال آخرين، في المطرب الرائع محمد حمام ويا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، في مهر العطار وفرش منديلك على الرملة، في أحمد سامي ووشك حلو عليا. هنعمل حلقات كتيرة قوي، لكن إحنا طبعا الحلقة دي أو السهرة دي كانت كلها عن المطربين الرجال. إيه رأيكم نشكر الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون، وعلى وعد بقى أن نلتقي في السهرة القادمة بالمطربات اللي ليهم بعض الأغنيات المشهورة ومحدش يعرف حاجة عن تاريخهم الفني بما يليق بيهم. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.